بس شنو ان احنا ان شاء الله الدرس القادم راح ناخذ شنو ناخذ امثلة واسئلة واجوبة سوى عليهم على احكام الميم والنون المشددتين سواء في كلمة او في كلمتين. بس ناخذ تطبيق اي شنو وصلنا معون بس احنا ان شاء الله ناخذ السورة نقراها لتطبيق واعراض السورة ناخذ ان شاء الله في الدرس القادم حتى يكون يامن والتطبيق اللي على الحكم اللي اخذناه سرح اقرأوا سمحوه ان شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ذلك الذي يدعو اليتيم هذا العين مشدد اصلها شنو وحده ساكنه وحده متحركه لكن هذا شنو رايح له بالقراءه رواحي صفات العين اللي هي الحلقه والتوسط يعني ما اقراها يدعو كل اليتيم هاي العراقيه لا لما اقراها بالتوسط والعنعنه الذي يدعو اليتيم شوف هنا يعني ما اقرا يدع كل اليتيم قال العراقي لا لا لا لا لا عندك حرف الراء حرف مفخم هذا الالف ياخذ التفخيم من حرف الراء شوف هنا ضع عليه الذين هم يراءون جيد جيد نعم شيخ اطلع لا هذا شوف بين الحمزة قرآن هذا الحمزة تبينه شنو هو اظهار الحمزة واجب فقهيا وتجويديا لا أرأيت حرف الراء حرف مفخم غير حرف الراء أرأيت الذي يكذب بالدين شوف أرأيت الذي يكذب بالدين نعم أذلك الذي يدعو اليتيم ليش أذلك الذي يدعو اليتيم ليش بالعاد فذلك الذي يدعو اليتيم يدعو ليش يدعو يدعو كل يتيم توسط نعم توسط نعم هذا الحرف يدعو كل يتيم يعني لا أنا من تقرأ لا تخلي مفخم ولا مرقق عرفوا توسل هذا لا هو يقول عن صلاتهم لا عن شكرا عن صلاتهم يعني اول ما درسنا الاستاذ ويذكر الخير الحافظ والاسين قال الزاوج قال لا لا الطفل اول ما يكون يسولف شو يقول يشوف سيارة شو يقول يقول سيارة شو يقول عن صح لا صحيح هاي تخليها فالك قراءة ما صحيحة او نحن عن سيارة سيارات صوتة الاعلام صلى الشيخ لك نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اسمع على الشيخ اسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا. أرأيت الذي يكذب بالدين. لا أنا شوف من تقي احنا جينا تعريف من البداية تعريف التجويد جينا هو إعطاء شنو؟ كل حرف حقه واستحقه من مخرج وصفة واحكام تلاوة يعني هنا شوي اقل عن حرف الحرف اعطي حقه اخلي بال هذا حرف هذا خطيه حرف لكن اعطي سمات اعطي مخرج ما اكتب صورة صحيحة هو اكتب عبره احنا دائما يعني محروف عمل بلع القراءة الاخرى بسم الله الرحمن الرحيم بس نتبع عليه شوف كل حرف اعطي حقه أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت شوف الهمزة فيها التفخيم والله أعطيك تفخيم أرأيت الذي يكذب بالدين نعم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض يعني حرف الضاد هذا اخت الصاد مو حرف الضاد ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على يعني مو حظه يعني اضعف الايمان ايما الفقرة يكون فقراء يغنيهم الله من فضله يا العدين يا اطماق الشفتين ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على ما يطبق الشفتين يطلع الحرف صحيح اذا تفتح الشفتين راح يطلع كأنما حرف الراء اللي شوية دي هو حل حب علي حل حب هو احنا راح ادنا تقرأ ادبي هذا تقرأ العقم وتقرأ هذا تقرأ ما بقى الشيخ اصلا ايه كمل ولا يحب على طعام المسكين ولا يحب غير المغضوب عليهم ولا الضالين وهاي الطريقة الثانية الدال المصرية المغلبة يعني انت اخذ الدال مالتهم شو يقرأهم الدال شو يقرأه بيضاء كأنما دال بس مالته المصرية انت شو تسوي وكل هاي الدال المصرية بس انت فخمها انت فخمها صحيح مبروك بس شو فخم اقلت فخيم او غريبة او غريبة صحيح مبروك ولا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون العلاج ولا الرياء من يعرف تعمل عندك عمل عبادي بس خاف يصير برياء شو تسوي بداخلك يعني انت لا اخو كذنية لا داخل الترويه الترويه داخلك تاخر منك على الرياء شو تقول نويت اعوذ بالله من الرياء نويت ايه اعوذ بالله من الرياح ويصل اقصد يعني خلي هل هي تأخذ حتى يجب ان عليك الرياء عمل الله وإياكم من الرياء والعجوب نعم في واحد يقبل عايتيا خلي كمله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يضع اليتيم شوية العين العين والعين والتوسط ويدعى عليا الذي يدعى عليا الدين ولا يحط على طعام المسكين فويل للمصدين. هذا الادغام ادغام شنو هو؟ ادغام كامل مو ادغام ناقص يعني بلا غنة يعني ما بيشبع. فويل للمصلين ما كل عليه بحركة واحدة بدون اشبع فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. لا عندك الميم ما اقراها بالقلقلة الذين هم عن لا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يرى لا لا الان هاي احرر من هاي القراءة يعني تقرأ مثلا الاستعلاء وبعدين يصير عندك انفتاح اغلب القراء حتى الكبار حتى الكبار اقول لك من يقرأ بالاستعلاء وبعدين يسوي انفتاح شلون يقرأ اقول لك شلون الذين هم يراءون يعني يقرأ بالاستعلاء بس بعدين شو يسوي يفتح هذا الاستعلاء الذين هم يراءون غلط هذا ليش غلط؟ كلك اللي شوى خذ استعلاء الذين هم يراقون ما سوى الفتاح الذين هم يراقون جيد ويمنعون الماعون جيد قدر الله العظيم العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ارايته شو حدش ارايته ارايته واحد انا ايمانه انزلنا في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر مش قراءة واحد ما دخل فيها ايه مش تتبع عليه ارايته الراء مفخمة والهمزة مرققة أرأيت الذي يكذب بالدين جئت أنا بالدين أو بالدين قولي ماذا ليش حرجة على الألف ولا على الحرجة قبري هذا لا قبري يلا كمان ايه فذلك شنو انا بس فذلك خلص من عشته هو قرأتوني ليش يعني مكان الماس شنو يعيش يمسح حركة لا حركتين والمكان اللي ما بيماس يقول يفوح بي ما في شيء فذلك الذي يدعو اليتيم نعم فذلك الذي يدعو اليتيم. هذا الشيخ اللي يقرأ على المنبر. خلاص سووا اليوم الشيخ شنو هاي المحاضرة مالته؟ ولا شي تقرأ سمعت انت تقول لك شنو؟ انت تقول لي والله الشيخ صحيح صحيح وتقرأ غلط. يلا اقرأ. اقرأ الشيخ لك يكمل. يا كمل. أعوذ بالله من الشيخ. لا كمل الشيخ ايه؟ ولا يحب على طعام المسكين. مش ولا يحب ولا يا مو يا ولا يحب على طعام المسكين. ولا يحب على طعام وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الساهون. نحن ماكو استعلاء. بسم الله، لا بسم الله الرحمن الرحيم. لا بالدين. يا جاع اليتيم يا دعاء اليتيم. لا يا دعاء دخل او انا دخل هذا لا دخل له بذلك. طيب ايش قول لي يا دعاء يا دعاء هاي يا شيخ لا كمل ولا يحب ولا يحب ولا يحب ولا يحب ولا يحب ولا يحب ولا يحب ولا يحب ولا يحب ولا يحب ولا يحب ولا يحب ولا يحب ولا ولا يحب ولا يحب. شيخ لو قلت لك انا ما الفقرة احنا كلنا فقراء الى الله وهو الغني الحميد شو نسوي اصبح عليه ولا يحض على طعام المسكين. اطلق نفس الشفتين يقول اشهر فقور ولا انت من يصير عندك اطلاق بالشفتين راح يطلع شنو حتى لو يطلع اطلاق بس مقابل للرضاع بس من تطلق الشفتين يطلع الحرف كامل بعده ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. لا لا لا يراء يراءون ليش يراءون الذين هم يراءون الذين هم يراءون. لا لا حرف الله حرف مفخم وغير مفخم الالف يأخذ التفخيم الذين هم يراءون الذين هم يراءون. لا كمل كمل الذين هم يراءون جيد ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون. ان شاء الله سلح الطارج يحفظ القرآن. يلا الشيخ رأي من البداية من الشيطان الرحيم الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين كذلك الذي يدع اليتيم. شوية العين أسرع عليها. كذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم. شيخنا الذين هم عن صلاتهم هاي النور الساكنة يا الصاد المتحركة الصاد من يا حروف قبل هذا الحكم الحروف ال شمال الاخفاء شمال الاخفاء شمال الاخفاء ما اكفرق ايه الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. شيخ جيد طبعا الشيء قراءته جيدة. الذين هم عن صلاتهم. الميم هم الميم هنا شذنا إظهار شفوي جبعات حرف العين من حروف الإظهار. الذين هم عن صلاتهم. مثلا لسوا وقفة هنا بس نتبع عليها. الذين هم عن صلاتهم ساهون. شوف هنا صلاتهم ساهون. وانت ماشي بالقراءة. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراهون ويمنعون الفاعون. سبح الله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين.